بشفاعة الشفعاء قد امتحشوا يعني احترقوا صاروا فحما. وفي اللفظ الآخر يخرجون منها ضبائر ضبائر جماعات جماعات قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة. وفي اللفظ الآخر فيموتون فيها إماتة هذه إماتة خاصة فيصب عليهم ماء الحياة إذا أخرجوا صب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل البذرة فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ومنهم من يخرج من النار بالشفاعة الشفعاء ومنهم من لا تناله الشفاعة فيخرجهم رب العالمين. فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى فيها أحد من الكفرة ولم يبقى فيها أحد من العصاة أطبقت النار على الكفرة بجميع أصناف فلا يخرجون منها أبدا الآباد اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين فيها أحقاب يعني مدة متطاولة كلما انتهى حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم الخوارج متقدمون ومتأخرون حكم واحد. خوارج مبتدعة حكم واحد إلا الذين السبائية الذين ألهوا علي واعتقدوا أنه إله أو لا كفر. أما الذين أل السبائية الذين قالوا أن علي هو الإله أو لا كفر. وأما عداهم ففيه خلاف الصحابة عملهم معاملة العصاة المبتدعة. ومن العلماء كفرهم وهو رواية عن الإمام أحمد استدلوا بالأحاديث التي فيها أنهم يخرجون من النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قالوا هذا دليل على كفرهم. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. وفي اللفظ الآخر لا لقيتهم لا أقتلنهم قتل عاد شبههم بقوم عاد وهم كفار. وفي لفظ فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله. قالوا هذه تدل النصوص تدل على كفرهم وهي أدلة قوية. وقال آخر من العلم إنهم متأولون وأن هذا باب الوعيد هذه النصوص فهم مبتدعة والصحابة عملهم معاملة العصاة ولم يعاملهم معاملة المرتدين. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفار هم قال من الكفر فروا متأولون. نعم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة عملوهم معاملة العصاة ولم يعاملهم معاملة المرتدين. والقول بتأكيدهم قول قوي النصوص واضحة في هذا ورواية عن الإمام أحمد. نعم ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. هذا الرجل هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة هذا الرجل يخرج فيخرجه الله من النار لكن وجهه مصروف قبل النار فيأتي حرها فيسأل ربه ويقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيأخذ الله عليه الميثاق ألا يسأل غيره ثم يصرف وجهه عن النار كما سيأتي. نعم مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك. فيقول لا وعزتك. هذا فيه الحلف بالعزة ومن صفات جواز الحلف بالعزة ويصف من صفات الله. ومن ذلك قول الله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الحلف بصفة من صفات الله كالعزة. نعم فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار